وقد اندهش أيامن من تلك السعادة التي بدت على وجهه وما تباها من حماسة في عمله، حتى سأله: خالد، أراك سعيدا اليوم، هل هنالك شيء ما؟ هل وجدت كتابك؟ لا، ولكن في خبر فرحني. احتمال أخرج من زكولة بعد 6 شهور بس. 6 أشهر فقط؟ كيف؟ يوم زكولة احتمال يكون بعد 6 شهور بس. يامن وهو لا يصدق: ماذا تقول؟ يتبقى 11 شهرا على ذلك اليوم. لا يا صديقي، أنا هقول لك سر عرفته. ثم أخبره خالد بأن زوجة الحاكم ستضع مولودا بعد 6 أشهر، وأن أسيل أخبرته بذلك. فابتسم يامن: أنا سعيد لك يا خالد، ولكن كنت أتمنى أن تبقى هنا. أنا بحبك جدا يا يامن، بس نفسي أرجع لبلدي. ثم نظر إليه بحزن وحيرة: بس لو خرجت من زكولة هعمل إيه؟ عشان كده لازم ألاقي كتاب سردافوريك قبل 6 شهور الباقيين. أتمنى أن تجده وأن تحقق ما تريد. إن أطفال زكولة سيكونون محظوظين هذا العام إن أقيم يوم زكولة. فنظر إليه خالد وكأنه يسأله عن السبب، فأكمل يامن: إنهم سيشاهدون لعبة الزكولة بعدما لم يشاهدوها المرة السابقة حين هرب الفقيران. خالد في دهشة: لعبة زكولة؟ رد يامن: نعم. ثم تذكر أنه لم يحدث خالد عنها من قبل، فأكمل حديثه: لم أخبرك بها سابقا، إنها اللعبة التي يقال إن أرض زكولة قد سميت بهذا الاسم نسبة لها. هي في الحقيقة ليست لعبة، إنها منافسة وينتظرها الجميع هنا، فهي ما تحدد الأفقر بالمدينة. خالد وما زال مندهشا: إزاي؟ أكمل يامن: قبل يوم زكولة بعدة أيام يقوم الجنود بجمع الأكثر مرضا وشحوبا بالمدينة، يجمعون الكثير من الناس، وهنالك يحدد الأطباء من هم الفقراء ومن هم المرضى حقا، حتى يتبقى منهم عدد قليل. وهنا يأتي دور أسيل الطبيبة، وهي من تحدد الثلاثة الأكثر فقرا. ثم يأتي دور لعبة الزكولة في اليوم السابق للذبح، أي يوم فتح باب زكولة. ثم صمت قليلا وضرب صخرة بفأسه، ثم أكمل حديثه: لعبة الزكولة تكون أمام الجميع، وهي ببساطة قرص خشبي يدور بسرعة معينة، وبه 3 أسهم تنطلق من ذلك القرص، ويقوم نحات زكولة بنحت تمثال لكل فقير من الفقراء 3، ويوضع هذا التمثال على بعد أمتار أمام قرص السهام، وعلى كل فقير أن يختار 3 أماكن في تمثاله كي يحميهم من السهام، ومن يصيبه أكبر عدد من السهام يكون هو الفقير المختار، وهكذا لا يظلم أحد في زكولة. ومن اللي اخترع اللعبة دي؟ لا أعلم، فقد وجدناها منذ ولدنا. إنها تجعل كل فقير مسؤول عن حياته وعن قدره. ربما يكون هنالك فقير قد اختير في أيام كثيرة من أيام زكولة، ولكنه ينجح في اجتياز لعبة الزكولة، وهذا قدره. هي سهلة اللعبة دي؟ في الحقيقة أراها أسهل ما يمكن، والكثير منا يتنبأ بالأماكن التي تصيبها السهام، ولكن حين يصيبك الغباء فإنك لا تستطيع تحديد تلك الأماكن، وتحمي مناطق أخرى من تمثالك، ثم عليك أن تحافظ على ذكائك حتى تجد كتابك وترحل عن هنا، ولهذا هيا واصل عملك. ثم ابتسم وأكمل: ما رأيك في منافسة كبيرة في تكسير الصخور أيها السعيد؟ مرت الأيام يوما بعد يوم، وخالد يذهب إلى عمله لتقطيع الأحجار، ويعود إلى البحيرة ليلا، ويجلس أمامها لبعض الوقت، ثم يغلبه النعاس متأثرا بإرهاقه. أما أسيل فكانت تواصل عملها في مداواة المرضى، ثم تعود إلى غرفتها وتظل تنظر إلى السماء عبر شرفتها، تبحث عن ذلك النجم أسيل، وقد عمدت ألا تذهب إلى البحيرة في تلك الأيام حتى تتأكد من حقيقة مشاعرها تجاه خالد. ورغم الصراع الذي كان يشتعل بداخلها ما بين الرغبة في الذهاب إلى هناك أو المكوث بحجرتها، إلا أنها فضلت البقاء بحجرتها، حتى مر الأسبوع وجاء يوم ذهابها إلى المنطقة الجنوبية، فاتجهت بعربتها إلى البحيرة حيث كان خالد في انتظارها، فسألته في ابتسامة: مساعدي، هل أنت مستعد للعمل؟ فابتسم خالد: نعم. ركب خالد العربة مع أسيل، وبدأت العربة في التحرك، فسألته أسيل بعدما وجدت بعض الأوراق تظهر بين أغراضه: ما هذا؟ فكرت أني أسجل بعض الأحداث هنا في زكولة. وماذا كتبت؟ في الحقيقة ما كتبتش إلا حاجات قليلة. فجذبت أسيل الأوراق وقالت: سأرى ما كتبت حتى الآن،